تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين بالصدق ثم التفاني للناس في خدمة الدين ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم في هذه الوصايا، واليوم مع الوصية بالصبر. الله عز وجل يقول: والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر. وأنا أوصي نفسي وأوصيكم بالصبر، فالصبر رأس الأمر، والله سبحانه وتعالى رتب على هذا الصبر دخول الجنة بلا حساب، فقال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وربط الله الصبر مع الصلاة، فقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل الصبر من أكبر أسباب معية الله، إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على قضاء الله وقدره. وكل واحد من هذه الثلاث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر لله وهو إخلاص الصبر لله، وصبر بالله وهو الاستعانة بالله على الصبر، وصبر مع الله وهو بلوغ مقام الإحسان في باب الصبر. وبعض العلماء يجعل الصبر تسع مراتب، فيقول: أوله الصبر على طاعة الله لله، ثم الصبر على طاعة الله بالله، ثم الصبر على طاعة الله مع الله، ثم يأتي الصبر عن معصية الله لله، الصبر عن معصية الله بالله، الصبر عن معصية الله مع الله، ثم الصبر على قضاء الله وقدره لله، الصبر على قضاء الله وقدره بالله، الصبر على قضاء الله وقدره مع الله. فتكون تسعة مراتب. هذه المراتب كلها تؤدي بك إلى الوصول إلى قمة الصبر، وعندما تصل إلى قمة الصبر فإن النصر حليفك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النصر مع الصبر، فمن صبر نصره الله وظفر بما يريد. ولكن هذا الصبر لا يمكن أن يكون الإنسان صابرا حتى يدخل نفسه مع الصابرين. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنأتي بشيء من التفصيل. مثلا الصبر على الصلاة تحتاج إلى صبر على أدائها في وقتها وعلى الخشوع فيها وعلى أن تكون في الجماعة، وهذا نوع من الصبر على طاعة الله. الصبر على إخراج الزكاة في وقتها كما قال الله عز وجل أيضا في باب الزكاة وإخراجها، فالصبر على ذلك من الصبر على طاعة الله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر على المصائب أيضا، وهو صبر على المصيبة مهما كانت. وضرب الله سبحانه وتعالى لنا أمثلة من أنبيائه الكرام على أنواع الصبر. فالصبر على طاعة الله ضرب الله بأولي العزم وهم خمسة، ضرب الله المثل بأولي العزم على الصبر على طاعة الله، فقال: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم أصحاب الصبر على أمر الله عز وجل، على امتثال أمر الله عز وجل. ثم ذكر الله الصبر أيضا عن المعصية، وذكر لنا يوسف عليه السلام مثلا على الصبر عن المعصية، فقال تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فانظر كيف صبر أيضا يوسف عن معصية الله واستعاذ بالله من المعصية. وكذلك مريم بنت عمران ذكر الله صبرها عن المعصية عندما تمثل لها جبريل قال تعالى: فتمثل لها بشرا سويا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ظنت أنه رجل عادي فاستعاذت بالله منه، لأنها لا تريد معصية الله البتة. إذن الصبر على طاعة الله حتى تلقى الله، الصبر عن معصية الله حتى تلقى الله، الصبر على قضاء الله وقدره، على البلاء، على الأمراض، على الرزايا والمنايا وغير ذلك. ويدخل فيه الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، ويدخل فيه أيضا أنواع كثيرة من الصبر على الوفيات، على موت الأب وموت الأم وموت البنت وموت الزوجة وغير ذلك من المصائب. وقد ذكر الله هؤلاء الصابرين في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فانظر أخي وانظري أختي كيف رتب الله عز وجل على هذا الصبر الذي هو أدنى مراتب الصبر، وهو صبر على المصيبة، وهو أدنى من مرتبة الصبر على الطاعة، وأدنى من مرتبة الصبر على المعصية، ورتب الله عليه هذا الأجر العظيم. فمن باب أولى الصبر على الطاعة، ومن باب أولى الصبر على المعصية. فهؤلاء الذين صبروا على المصائب، قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والذي نفسي بيده، إن صلاة الله على الصابرين على الطاعة وصلاة الله عز وجل على الصابرين على المعصية لا تقل عن صلاته على الصابرين على البأساء والضراء وعلى المصائب والزلازل. أيضا كذلك رحمته لهؤلاء الصابرين على الطاعة ولهؤلاء الصابرين على المعصية لا تقل عن رحمته على هؤلاء الصابرين على القضاء والقدر أو على البلايا والرزايا. فيكون الصبر هنا يعني بجوانبه كلها هو من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وجزاء أصحابه الجنة بلا حساب، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الناس حاسب على أعمالهم، والصابرون يذهبون زمرة إلى الجنة من غير حساب ولا عقاب. جعلنا الله وإياكم منهم. إذن الصبر رأس الأمر، كما قال بعض العلماء: ست وست بهما الأمر كمل، بل الكمال للذي عز وجل، فتوة الدارين من لها سأل. فأمرها في ستتين قد حصل، في الصبر غرس ستتين، فاعلمي لدى السكوت ولدى التكلم. الصبر هو أساس الفلاح في الدنيا والآخرة وأساس النجاح. ولذلك ذكر الله مراتب الصبر كلها في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا في أنفسكم وصابروا غيركم ورابطوا، يعني استمروا على ذلك، واتقوا الله. فمن صبر وصابر ورابط استمر على ذلك فهو مفلح بإذن الله تعالى لا محالة. أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى يعني فوائد جمة للصبر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأيضا جعل الله سبحانه وتعالى الصبر يعني صفة من صفات عباده، وضرب لنا أمثلة كما ذكرت بأولي العزم في الصبر على الطاعة، وكذلك يوسف عليه السلام ومريم بنت عمران في الصبر عن المعصية، وأيوب ذكره نموذجا في الصبر على البلاء ومع يعني القضاء والقدر وما يحصل فيهما من مر القضاء والقدر. فهذا أيوب عليه السلام كان يعني أميرا وذو مال وذو يعني جنان، ولكن ابتلي في أمواله فنفدت، وفي جنانه فانتهت، وما كان معه من أنعام هلك، وأيضا ابتلي في جسده فمرض في جسده ومسه الشيطان بنصب وعذاب، كما قال: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وصبر لله عز وجل على ذلك البلاء الذي هو فيه، حتى إن أولاده ماتوا، تهدم عليهم بيتهم، وزوجاته هلكنا، ولم يبقى معه إلا زوجة واحدة لا ولد لها. وبعد ذلك يعني ابتلي 18 سنة فصبر، فأصلح الله له زوجه وشفى بدنه وأعاد له أهله ومثلهم معهم، ورزقه الله عز وجل رزقا واسعا. فإذا ضاقت عليك الدنيا فاصبر، وإذا ظلمت فاصبر، وإذا يعني دخلت في طاعة الله عز وجل فاصبر عليها، وإذا ابتعدت عن معصية الله فاصبر عنها، وإذا حصل لك أي مكروه فاصبر، واعلم أن الصبر لا يكون إلا بالله عز وجل. فنحن ضعاف لا نستطيع أن نصبر لولا أن يصبرنا الله، واصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. الصبر بإذن الله تعالى مر، كما لأنه سمي الصبر بالصبر مشتقا من مادة الصبر التي هي مادة شديدة المرارة لكنها شديدة النفع، يعالج بها الأمراض كلها. فالصبر كذلك مر مذاقه لكنه نافع بإذن الله تعالى لجميع الحاجات. والأخلاق الإسلامية مبنية على الصبر، الصبر على الكرم، والصبر على الإنفاق، والصبر على الابتسام، والصبر على التخلق بالأخلاق، إذن هو أساس يبنى عليه ولا بد منه. ولذلك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للصبر والمصابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل. أوصي نفسي وإياكم بالصبر، ربوا على هذا الصبر أبناءكم وبناتكم وأزواجكم وتعودوا عليه، فإنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية. تزدان أزكى الأماني بالحلم والعطف واللين، على ضفاف المعاني تحلو وصايا المحبين. بالصدق ثم تفاني للناس في خدمة الدين، ما بين قاص وداني في كل عزم والتمكين. أساس تلك المباني إصلاح ما بيننا البين، تطيب أحلى الثواني في وعدنا الخير تضمين. على ضفاف المعاني نحن وصايا المحبين.